هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أبويها عند موتهما من مال زوجها؟ إذا سمح بذلك وإلا فليس لها ذلك، لا تتصدق من مالها. نعم. من مالها تصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلا بد من إذنه. طيب. نعم.